القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بيوم جديد يسوده الحب والأمل والتفاؤل، يسوده الترابط والتعاون بين كل أفراد الأسرة. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت النجاة غنت لنا على نار هادية. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت النجاة غنت لنا على نار هادية. وردة طبعا، وردة طبعا لما تعود تغني تلقى صوتها تنور، والدفاح ساس غنى فيروز. أسعد بصحبتكم اليوم، هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. النهاردة عايزة أوجه رسالة لجميع السيدات الفضليات المستمعات والبنات، إعادة الانتخابات في مجلس الشيوخ، وده استحقاق من ضمن اختيار الغرفة الثانية البرلمانية. احنا بنراهن على مدى اقبال المرأة ومدى مشاركتها سياسيا باعتباره حق دستوري اعطى لها الدستور، ان هي تكون مشاركة، تنزل تشارك، تختار بوعي بدون اي توجه، تختار من يمثلها، من يعبر عنها، من يسعى لإعطائها حقوقها وتعريفها بواجباتها من خلال مجلس الشيوخ. أيضا مش عايزين السيدات تتقاعس عن هذا الحق الذي منحه لها الدستور، فهذا حقق انزلي شاركي قولي صوتك، صوتك هيفرق جدا، صوتك ممكن يكون سبب في نجاح شخص وسقوط آخر، صوتك ممكن ان هو يجيب افضل العناصر، لانك بخبرتك ومعرفتك بابناء دائرتك الاحرص والاقدر على اختيار الاصلح، لان ده في الاخر من سيمثلك في المجالس النيابية. دكتورة سحر وهبي، مقرر فرع المجلس القومي المرأة بسوهاج، وأستاذ الإعلام بجامعة سوهاج. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. هو أحمد عرف اللي حصل بين كريم وأميرة؟ لا يا عمر، مش باين عليه عرف. وانت ايه رأيك يا ابو دنيا؟ اميرة مكبراها يا عمر. تليفونه يرني يروح قافله ثلاث مرات ورا بعض، مش عايز يقول لها مين اللي طالبه. مفيش مشكلة. ازاي بقى؟ انا احيانا تجيني رنة ويقفل، ابص على رقم الاقيه من موريشيوس او من دولة اول مرة اشوف اسمها. يا حبيبي دي ابو دنيا بتبقى عصابات يا حبيبي، وانت لو طلبت الرقم تتحسب عليك مكالمة دولية. شفت؟ دي حاجة ودي حاجة، وبعدين أميرة حكت لمها على مواضيع تانية خالص. مواضيع ايه تاني؟ كريم بيخاف جدا انه موبايله يقع في ايديها. والدليل ايه؟ دايما شايله متحفظ عليه. كلام فاضي، انا هقعد معاهم وان شاء الله خير. الله يكون في عونها. أميرة طلع في البرنامج بتبتسم وهي عايشة في مشكلة زي الممثل يسوعيلة. بجد بيكون عايش مأساة حياته ويطلع على المسرح كوميديان ويضحك الناس. على فكرة بابا مش ساكت وهيقعد مع الاتنين كريم وأميرة. يا رب يا دنيا، يا رب يتصافوا، دول عمرهم ما زالوا من بعض أبدا. انت قعدت معاها مرتين يا دنيا، طلعت منها بإيه؟ أميرة بتحب كريم وبتغير عليه. الغيرة حاجة والشك حاجة تانية. بس أنا الحقيقة عذرتها. هو لما التليفون يرن ويشوف رقم الطالب ويروح قافل تبقى مشكلة؟ لا بس ما هي تراكمات بقى. بلاش دلع، أميرة لازم تفترض حسن النية. بصراحة كريم تصرفاته تغيظ، وللأسف مش عارف يعالج موقفه. يعالج موقفه؟ يجيب له دكتور بقى يعالجه. ما هو حضرتك يا بابا هتقوم بالواجب ده. ده لو قلنا وفاء قبل كده طلبت أميرة ورفضت تيجي. أكيد حييجوا لحضرتك، مش ممكن يرفضوا دعوتك. لما نشوف. عيال متعبين وجعوا دماغي يا هيثم. ده انت كل شوية فنجان قهوة يا ابو دنيا. عامل ايه؟ عايز اظبط دماغي يا هديل. بس انا لاحظت ان كريم كان متجاوب مع حضرتك. واميرة راكبة راسها. هي عايزة ايه؟ انا مش فاهم. عايزة كريم يديها التليفون تقرأ كل الموجود عليه. طب ما هو يقدر يمسح. كريم قال لها كده. خلاص يصرحها بالاتصالات اللي جات له. بصراحة الاصول كده. هي منفعلة ومتوترة ومش عارفة تعمل ايه. طب وحضرتك احساسك ايه من ناحية كريم؟ هو كان في حاجة كريم عايز يقولها لكن مش قادر يقولها. حاجة عايز يقولها ومش قادر يقولها؟ يعني ايه؟ ده احساسي. يبقى في حاجة وأميرة معاها حق. ما نستعجلش يا هديل. دي سهيلة. ايوه يا سهيلة. ايه؟ نتصل حالا بأميرة او نروح لها؟ سعادة وهذا اللقاء مع منى خليل. دكتورة شيماء عراقي استشاري إرشاد أسري وتعديل سلوك، بالرحب بوجود حضرتك معنا في نادي السعادة. دكتورة شيماء، النهاردة عايزين نتكلم عن ضرورة الاعتياد على مناقشة كل الأمور الخاصة بالأسرة بشكل دبلوماسي وحضاري، سواء كانت مادية أو اجتماعية أو غيرها. طبعا ده بيتم بمشاركة جميع أفراد الأسرة، وضروري طبعا أخذ آراء الأولاد وعدم تهميشهم. موضوع مهم جدا والله، فعلا موضوع الدبلوماسية والتحضر في مناقشة بعض الأمور وبعض المشاكل الأسرية. حقيقي بنفتقد وبتفتقد الأسرة المصرية والعربية أيضا، يعني بتفتقد بعض من الجو الهادئ والحضاري في بعض المشاكل اللي بتعصف بالأسرة واللي بتمر بها الأسرة في أزمتها. وعند كل مشكلة بتلاقي بيحصل ضجيج وصوت عالي ومفيش تقبل للآراء ولا حرية في بعض الاختلافات حتى وفي وجهات النظر يعني. فحقيقي لازم نعمل زي جلسات تهيئة قبل حتى حدوث المشاكل، نحط شوية أسس وشوية قواعد كده مع بعض. والله إحنا قد يحدث بعض المشكلات هنمر بيها من أزمات مادية أو مشاكل حتى اجتماعية بشكل عام. والله إحنا لما نيجي يحصل لنا مشكلة طب نحط أساس. والله أهم حاجة نناقش الموضوع بموضوعية بدون صوت عالي وبدون عصبية وبدون تحيز للرأي وبدون مصادرة الرأي على الرأي الآخر. يعني الاعتبارات دي مهمة قوي ان احنا حتى نتكلم فيها قبل حتى ما تحدث المشكلة. وفي نفس الوقت كمان حضرتك اشارتي الى حاجة ضرورية قوي، ان احنا فعلا نشارك بأولادنا بآرائهم ونتيح لهم فرصة ان هم فعلا كمان يدونا افكارهم ويدونا آرائهم في في في حلول هذه المشكلة، نديهم طرف او خيط من خيوط المشكلة والله ونناقش، وهم فعلا يشاركونا في حل هذه المشكلة ويحطلنا حلول، حتى لو حلول بسيطة بس حتى ناخدها على محمل الجد، ما فيهاش نوع من السخرية مثلا او الاستهتار مثلا بآرائهم. نتحدث أيضا يا دكتورة في هذا الموضوع عن احترام الخصوصية، الخصوصية الأسرية التي تقضي بعدم جواز مناقشة الأمور الأسرية في ظل وجود حد غريب. يعني احنا بنقول نناقش أمورنا كلها، لكن في محيطنا احنا. وجميل جدا ان حضرتك أشارتي لضرورة مناقشة المشاكل داخل حدود الأسرة، وده حاجة احنا فعلا برضو للأسف مفتقدينها، لان معظم مشاكلنا الأسرية دلوقتي بقت على الملأ، بل انتقلت الى وسائل التواصل الاجتماعي، وده بصراحة انا شايفاه ان هو نوع من المشاركات لمشاكلنا الشخصية على الملأ بشكل بصراحة بشكل فج. لأن أنا لما بطرح مشكلتي الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي أنا باخد آراء الآخرين من وجهة نظرهم ومن وجهة خبراتهم وتجربتهم، وبيحدث مشاكل أكتر لما بطلع مشكلتي على الملأ. ضرورة كمان إن احنا نعلم ولادنا إن المشكلات داخل البيت، ما ينفعش والله في مشكلة بين الأب والأم حصلت الولاد يروح يحكوها بقى للجد وللجدة وللعم وللأصحاب حتى على سبيل الفضفضة، لأن ممكن للأسف قد تستخدم هذه الخلافات بشكل غير صالح بالمرة لمصلحة ما يصبش أبدا في مصلحة الأسرة، وقد يعني تستغل هذه الأزمة وهذه المشكلة لمشاكل أكبر فيما بعد. وحاجة مهمة قوي على الأم وعلى الزوجة، لما في مشكلة تحصل بينها وبين زوجها يعني إيه على قدر المستطاع وعلى طبعا وفق هذه المشكلة، يعني إذا احتاجت إنها مثلا لو المشكلة تكررت إنها تلجأ مثلا لولي أمرها أو لحتى للأب أو الأم من الزوج، يعني ما فيش مشكلة، بس يعني إيه لو المشاكل في البداية نقدر إحنا نحلها بعقلانية وبهدوء، والمشكلة حتى تدخل داخل حيز الأسرة في البداية فما فيش مشكلة. لو المشكلة اتحلت خلاص يعني وخلاص، مجرد ما المشكلة تنتهي ياريت، ويفضل ان احنا ما نتناقش فيها برة تاني، حتى على سبيل حتى ان احنا بنحكي ونفضفض فضفضة زيادة عن اللزوم بتعمل لنا مشاكل في حياتنا. فالأجمل والأصح والأدق فعلا ان احنا كل مشكلة بتحدث داخل الأسرة ياريت ما تخرجش خارج جدران البيت. والآن عزيزتي المستمعة، آداب وإتيكيت مع خبيرة البروتوكول والإتيكيت رئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا ميرفت كوجو. صباح الخير صديقتي المستمعة، اتكلمنا في حديث سابق عن إتيكيت الحديث، أحب أستمر في هذا الموضوع وأضيف إليه أيضا إتيكيت الاستماع. الحديث زي ما قلنا بيكون إما بين شخصين أو ثلاثة أو أكثر، أو في محاضرة أو في ندوة، اللي بيتكلم بيكون بيشرح وجهة نظره، وإحنا قاعدين مثلا اثنين ثلاثة في قاعدة ما جيش في وسط كلامها وقطعها، المقاطعة مش حلوة. لو أنت عايزة تقولي وجهة نظرك تقوليها بعد اللي بتتكلم ما تنهي كلامها، وتستسمحيها ان انا طب انا احب بقى اقول انا اعتقد ان انت يمكن ما اخدتيش بالك، يمكن اللي حصل كان مقصود بيه كذا او كذا، من غير ما انا اكذبها ومن غير ان انا ابديها ان هي متحمسة بتقول حاجة مش صح. ما كذبش حد ابدا اثناء الكلام، انا عايزة تكذبيها يبقى بينك وبينها بعدين في محادثة تليفونية أو في لقاء فردي بينكم وبين بعض انفرادي، ما تقاطعها شوية متحمسة في الكلام تقولها بس على فكرة ده كمان حصل وحصل، لا، الإضافات اللي عايزة تضيفيها خليها بعد ما تنهي كلامها، إذا حسيت إنها ما قالتهاش في حديثها وانت عايزة تضيفي إليه شيء تضيفيه بعد أن تنهي حديثها. حتى يعني دي مهمة قوي ليه، لأن لو أنا قطعت في أثناء الكلام بيبين أن أنا بستعرض معلوماتي، وأن أنا بستعرض أن أنا أحسن من اللي بتتكلم وأني بغلطها، وطبعا ده مش في صالحي بكل المقاييس وبكل المعايير، مش في صالحي كمستمعة. فن الاستماع مهم جدا جدا، وإتيكيت الاستماع مهم جدا. بمعنى إيه؟ لو حد بيكلمني في موضوع يمكن طولت أحد دقيقتين ثلاثة في نفس الكلام، وأنا بلاقي نفسي من غير ما أشعر بصيت ناحية تانية وبسمع واحدة تانية أو بكلم واحدة تانية، والأولانية لسه عمالة بتكلم وبتكمل الكلام اللي بتقوله. ما يصحش ولا يليق أبدا إن أنا أودي أشيح بوكي عن اللي بيتكلم، إنما الأوفق ومن اللباقة ومن اللياقة إن أنا أكون دائما بصة إلى اللي بتكلمني. طول ما حد بيكلمني لازم أكون بصاله، حتى لو كان اللي بيكلم ده في ندوة بيكلم أكتر من شخص أكون بصالها. اللطيف قوي إن بعد ما حد يقول لي حاجة إن أنا أعلق عليها، يعني حتى لو كان الشخص اللي بيكلمني ده أقل مني مستوى في العمل مثلا أو في الوظيفة أو واحدة أصغر مني سنا وحبت تعلق برأيها على كلامي، حتى لو كان رأيها ضعيف أو بسيط، من الأوفق ومن الطيب جدا إن أنا أعلق على كلامها، أبصلها وأشكرها على تعليقها أو إضافتها وأعلق عليها، ما سيبهاش تقول كلمتها واروح مكمله كلامي كان يعني الكلمه اللي انت بتقوليها دي ما كان لهاش لازمه. الحته دي على فكره مهمه قوي قوي، وده فن الحديث وفن الاستماع. صدقوني الحاجات الصغيره دي في فن الحديث وفن الاستماع، والكبير المقام ازاي يستمع للاصغر مقاما ولا يقلل من شان كلامه، والاصغر مقاما يحترم مجامله الاكبر منه فلا يطيل بقى في التعليق اذا اخذ الفرصه ويستعرض بقى ان انا كمان والله بعرف وبفهم كل حاجه. بالعكس ارد وأقول رأيي باختصار شديد وأتوقف عن الكلام في الوقت المناسب بدون إطالة، والمتحدث الأصلي ياريت يكون أيضا من اللياقة ومن الطيبة ومن الخلق الطيب إنه يعلق ولو بكلمة ظريفة على الشخص الصغير مقاما، لأن ده بيشجعه إلى إنه يعني يكون اجتماعي. ما لا أحبط المستمع ولا أقلل من شأنه ولا أقلل من قيمته ولا أقول له لا أنت مش عارف حاجة، أنت لسه صغير ما عندكش فكرة، الدنيا مش كده أو الموضوع مش كده. بالعكس دائما أعطي احترام لكل من يعني تفضل بأنه هو يعلق على حديثي أو يقول رأيه فيه. طبعا إذا دعيت إلى أي مكان ملبسي هيكون مناسب لهذه الدعوة، لأنه المظهر أول مظهر بيظهر به الشخص بيترك أثر. الانطباع الأول ده ما يعني مش بيتنسي إلا لو أنت بقى قلتي حكم بالغة تقوم إيه تمحو أثر مثلا يكون مش ده اللي أنت عايزة تتركيه. ميرفت كوجوك رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا وخبيرة الاتيكيت والبروتوكول. وإليك عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية تقدمها لك هالة سالم. الأستاذ الدكتور أشرف إسماعيل أستاذ أمراض المفاصل والروماتيزم بكلية طب جامعة الأزهر ونائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والتأهيل. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل يا فندم، تحت أمرك. المرأة وحقيبة المرأة، حقيبة اليد الخاصة بها، هل لها علاقة بألام الكتف والعمود الفقري عندها يا دكتور؟ طبعا العمود الفقري حضرتك من الحاجات اللي بتتأثر تأثر كبير جدا بأي أوضاع خاطئة، يعني حضرتك أوضاع النوم مثلا بتأثر تأثير كبير جدا على العمود الفقري. أوضاع النوم يعني الإنسان إذا كان نائم بطريقة خاطئة، يعني نائم الست أو الراجل نائم على بطنه مثلا، ده يأثر بشكل كبير جدا على العمود الفقري. أو حضرتك نائم على مخدات مرتفعة أو حتى بدون مخدة على جنبه، أو لأنه لازم تبقى حضرتك أوضاع النوم إذا كان الإنسان نائم على ظهره نائم بدون مخدة أو مخدة تحت الرأس والكتف في نفس والكتفين في نفس الوقت، أو إذا كان نائم على جنبه يبقى مخدة بمقدار حجم الكتف وإيده تحت المخدة أو تحت دماغه كويس. الحاجة اللي بعد كده حضرتك حقيبة اليد. حقيبة اليد أنا بس قبل ما حضرتك ننتقل إلى حقيبة اليد، نوع المخدة هل القطن ولا الاسفنج أو المواد الصناعية؟ والله حقيقة إحنا ما عندناش مشكلة خالص مع نوع الحشو بتاع المخدة ده، مش ما عندناش أي مشكلة فيه خالص، سواء كان قطن سواء كان فايبر حيث ما أو كان أي شيء تاني حضرتك، ما عندناش أي مشاكل في ده. والحقيقة كويس إن حضرتك سألت السؤال ده، لأنه كتير جدا من الناس تيجي تقول لي مثلا إيه يا دكتور أنا اشتريت مخدة طبية. مفيش حاجة اسمها مخدة طبية ومخدة غير طبية. المخدة الطبية هي التي يصفها الطبيب لوجود مشكلة معينة. يعني حضرتك احنا بنقول والله دي مخدة محتاجين مثلا حجمها قد الكتف، حضرتك قد الكتف دي كتف، كتفي غير كتف حضرتك غير كتف فلان غير كتف غيره يعني. فكل واحد كل واحد وبنية جسمه كويس بيحدد المخدة بتاعته. الحاجة التانية ان الجسم ربنا سبحانه وتعالى خلقه عنده مقدرة عجيبة جدا على التكيف حتى في الأوضاع، لكن كل ما بتزيد المسألة حضرتك بيبدأ يحصل التكيف ده يقل بشكل كبير. يعني كل ما العضلة تبقى ضعيفة يبقى أي تغير في في في في حجم المخدة يبدأ يشد العضلات بشكل كبير. في ناس كتير جدا تيجي تقول لي أنا بنام على مخدتين وثلاثة وما عنديش أدنى مشكلة. ما عندكش مشكلة لأن جسمك بيقدر يتكيف بشكل كويس، وده لأن العضلة ما زالت قوية. أما حضرتك اللي عضلته العضلة عنده عضلات العمود الفقري يعني عنده ضعيفة، يبدأ يحصل تأثر بشكل سريع. شنطة الكتف بالنسبة للمريض، شنطة اليد حضرتك المفترض طبعا احنا يعني بنقول انه دايما الشنطة كل ما كانت قريبة من العمود الفقري كويس، كل ما كان الوضع ده افضل وضع، لانه بيوزع الوزن على الجسم على محور العمود الفقري بشكل جيد وبشكل متساوي. يعني الشنطة كل ما كانت على الصدر مثلا او على الظهر كويس، كل ما توزع الحمل على الناحيتين بشكل كويس. كل ما كانت الشنطة حملها كروس يعني حضرتك من الناحيتين من يعني الحقيبة في شنطة والحمل في الناحية التانية، كل ما كان الحمل برضو حضرتك قريب من العمود الفقري وبالتالي متوزع توزيع جيد. طبعا يعني كل ما كانت الحقيبة تقيلة وفي اتجاه واحد، كل ما حصل نوع من أنواع الشد في العمود الفقري، لأن الكتف ده حضرتك بيشد على فقرات الرقبة وبيغير في العمود الفقري ككل بشكل عام كويس. فالنصيحة حضرتك أنه يعني أولا تخفيف من الأحمال اللي بتشيلها الست، والست المصرية معروف ما شاء الله أن هي شنطتها مليئة بالخيرات. نقول لهم دايما يعني الخيرات دي قللوها شوية بحيث أنه يعني ما يبقاش حمل على العمود الفقري بشكل كبير، وبرضه في نفس الوقت يعني على قد ما تقدر كل ما كانت الشنطة يعني حتى شنطة السوق، مش لازم شنطة المدرسة أو شنطة البيت بس، حتى شنطة المدرسة كل ما كانت بعجل، كل ما يكون حضرتك الحمل يعني أقل ولا سيما لأولادنا. أحيانا يا دكتور المرأة ما بتاخدش بالها من الحمل الثقيل إلا بعد وجود مشكلة في العمود الفقري. طبعا ده موجود يعني هو الإنسان يعني ابن الشكوى زي ما بيقولوا، يعني ما بيحسش بالمشكلة إلا إذا كان عنده شكوى، وأحيانا كمان تبقى عنده الشكوى وتلاقيه برضو حضرتك يعني يحاول يتحمل على نفسه لحد ما يمكن يعني على أمل أنها تروح لوحدها أو شيء من هذا القبيل. وده على فكرة الجسم فعلا زي ما قلنا بيتكيف، لكن الإنسان طالما حس بمشكلة لازم يتوجه مباشرة للطبيب اللي يفيده في الحكاية دي. في نسبة وتناسب يا دكتور بين حجم الجسم وحجم الشنطة أو المفروض اللي أنا أشيله قد إيه؟ طبعا لازم حضرتك، ما هو كل ما احنا قلنا كل ما تزودي الأحمال كل ما كان حضرتك التأثير على العمود الفقري يكون أشد طبعا، فلازم يكون في نسبة وتناسب تناسب طبعا. بس أنا بتكلم على بقى حضرتك أولادنا، إنه حضرتك بالنسبة للأحمال